أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من هذا البرنامج أشراط الساعة. أشراط الساعة برنامج بدأناه على قناة الحكمة في بث مشترك مع قناة أعمال منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك. أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا على عموم أمة المسلمين. وضيفي في هذا البرنامج دائما هو صاحب الفضيلة الدكتور المبارك بإذن الله فضيلة الدكتور مازن السرساوي، اسمحوا لي أن أرحب به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك شيخنا. وبكم، الله يحفظكم. اسمح لي أنوه وأذكر مشاهدينا الكرام أننا سنعلن في نهاية هذا اللقاء بإذن الله عز وجل عن اسم الفائز الأول في بالعمرة في مسابقة رمضان الكبرى على شاشة الحكمة، فتابعونا وانتظروا اسم الفائز الأول بالعمرة الأولى. نحن معنا في هذا الشهر المبارك بإذن الله 15 رحلة عمرة مقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة. كذلك نتواصل معكم على الهواء مباشرة وعبر شريط الرسائل، فننتظر يعني رسائلكم واتصالاتكم، لكن الاتصالات هنفتحها في الربع ساعة الأخيرة من البرنامج عشان بس ما حدش ينتظر كثيرا، لنستفيد من علم الشيخ في هذه اللقاءات التي أسأل الله أن تكون مباركة. شيخنا الحبيب، بدأنا أمس والله الحمد والمنة الحلقة الأولى من برنامج أشراط الساعة، تكلمنا عن بعض التعريفات، كلمة أشراط وكلمة الساعة وبعض الثمرات لمعرفة أشراط الساعة. فهل يعني نلخص لمشاهدينا ما دار في حلقة أمس ثم نبدأ في حلقة الليلة؟ نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فقد تكلمنا بالأمس عن معنى الأشراط، وأن الأشراط معناها العلامات أو الدلائل التي إذا وقعت وجرت كان ذلك إذانا بقرب قيام الساعة. نعم. وأن هذه الأشراط منها ما هو أشراط تدل على مجرد قرب الوقوع يعني، ومنها ما يدل على حصول وقوع الساعة. كذلك تكلمنا عن ثمرات الحديث والإيمان بأشراط الساعة والحديث عنها، وأن ذلك مقدمة من مقدمات الإيمان باليوم الآخر. نعم. الذي هو ركن أصيل من أركان الإيمان الستة التي جاء ذكرها في حديث جبريل. نعم. كذلك أيضا فيه إشباع لهذه الرغبة الفطرية الجانحة عند كثير من البشر لمعرفة ما يأتي غدا، المستقبل يعني، وأن هذا الباب قد كفناه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة والآيات المليحة التي تتحدث عن هذا المستقبل بصورة منضبطة سليمة. فكان الحديث عن أشراط الساعة إشباعا لهذه الرغبة بطريقة مشروعة لا يلتبس بها شيء من الخلل أو الخطل أو الزلل. كذلك أيضا قلنا من الثمرات التي ذكرناها معرفة كيفية التعامل مع ما يأتي من أحداث وفتن، فإن كثيرا من أشراط الساعة الصغرى أو الكبرى كثير منها يكون من باب الفتن أحيانا التي ينبغي على الأمة أن تعرف كيف تتصرف تجاه هذه الفتن. فنمسى لما يتحدث عنها يبين لنا طريقة التعامل مع هذه الفتنة، لأن الفتنة عادة ما تأتي مدلهمة فتشربها كثير من الناس ولا يعرفون رأسها من ذيلها ولا وجهها من ظهرها فيقعون فيها. فإذا ما علمها العلماء وعلم العلماء الناس ذلك، جاءت الفتنة فعرفها الناس فنجوا منها ثم مضت ولم يصب منها أحد بسوء. فذكرنا من أمثلة ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه: اتركوا الترك ما تركوكم، من وجوب يعني عدم إزعاجهم. الترك كجنس، الترك هذا جنس ليس مفضلا به دارا بعينها أو بلدة بعينها يعني. وأنه لما غاب فقه هذا الحديث عن بعض السلاطين في وقت من الأوقات كان هذا سببا لسفك ألوف أو ألوف الألوف من دماء المسلمين وخسارة الأمة الإسلامية خسارة لم يعني يمر بها على طول تاريخها العتيق مثلها على الإطلاق. وطبعا أخبار التتار أخبار مشؤومة بشعة لا تخفى على أحد من المسلمين. وكان قد بقي هنالك شيء من هذه الثمرات وشيء واحد لكنه أيضا في غاية الأهمية فضلش. وأختم به هذا التلخيص الذي نلخص به ما قلناه الأمس حتى ندخل في حديث الليلة إن شاء الله عز وجل. وهو بث الأمل. بث الأمل في نفوس المسلمين. يعني من ثمرات معرفة من ثمرات نعم من ثمرات معرفة أشراط الساعة إحياء الأمل في نفوس المسلمين المضطهدين المستضعفين. على عكس ما يقول الآخر بالضبط، لأن كثيرا من هذه الأشراط في الواقع إنما هي مما يرفع كفة الإسلام والمسلمين ويوزن بانقضاء دولة الظالمين ورجوع الحق إلى نصابه وإلى أهله. وهذا الذي ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع من نفوس أمته، وكما سيمر بنا في كثير من هذه الأشراط منها فتح القسطنطينية وفتح رومية وخروج المهدي ورجوع أرض الحجاز مروجا وأنهارا، كل هذا يدل على رفعة أمر المسلمين وعلى علو شأنهم يوما ما وعلى دحر عدوهم واختباء اليهودي خلف الحجر وقتل اليهود. فهذا كله مما يعني يدفع كبيرة من الأمل يملأ بها نفوس المستضعفين، خلافا لما قد يبثه البعض من عوامل الضعف ومن يعني الحرب النفسية التي تتأتى كثيرا بالليل والنهار ويرصد لها أعداء الله تعالى كثيرا من جهودهم وأوقاتهم ليبثوا في المسلمين الضعف وأنهم سيظلون هكذا إلى يوم القيامة حتى يدخلون الجنة أو النار. ليس كذلك، هناك يوم لنا في هذه الدنيا، هناك يوم كبير طويل للمسلمين ستعود فيه الراية إليهم وترتفع إن شاء الله عز وجل وينعم فيه المسلمون بشرع الله عز وجل وإمامهم منهم كما سيأتي في الأحاديث فيما يتعلق بالأشراط. فمعرفة أشراط الساعة يعني باب من أبواب الأمل التي إذا تعلم المسلمون فقهها بحق وبطريقة صحيحة منضبطة ظهر ذلك الأمل في نفوسهم وأعطاهم دفعة للأمام حتى يعني يأخذوا في مسالك ذلك الأمل ويأخذوا بأسبابه حتى يتحقق إن شاء الله عز وجل. يعني هذا باختصار ما يتعلق بهذه الثمرات. يعني احنا عادة نحفظ ان هناك اقسام لأشراط الساعة نقول هي صغرى وكبرى. نعم. هل هناك تقسيم علمي اخر بخلاف هذا التقسيم اللي هي الصغرى والكبرى؟ والله كما قلنا وبينا بالامس الأشراط هذه التقسيمات عموما العلمية التي يقسمها اهل العلم لكثير من المسائل يراد بها التقريب ويعني ضبط الامور. حتى لا يكون الامر هكذا مفتوحا فيصعب حفظه على الناس وتمييزه. فيتأتى التقسيم عادة من باب التيسير والتسهيل وتقريب الصورة للخلق. هناك أكثر من تقسيم لأشراط الساعة. هناك كما قلنا من قال إن الأشراط هذه منها ما يدل على القرب ومنها ما يدل على الوقوع، ما يحدث على يعني أعتاب الساعة، فهذه علامات وأشراط، وهذه التي تحدث من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا علامات وأشراط. هناك الأشراط الصغرى ويقصد بها البعيد جدا الذي يعني يتأتى من أزمان متطاولة أيضا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، وقد يكون مصاحبا بعضها لبعض الكبرى. يعني ما فيش فاصل، البعض قد يظن أن أشراط الساعة الصغرى لها وقت تنتهي فيه وتبدأ الكبرى، وإذا بدأت الكبرى انقطعت الصغرى، ليس كذلك. يعني كان البعض قسم أن الصغرى ثم يظهر المهدي ثم تحدث الكبرى. هذا التقسيم إلى حد ما يعني فيه شيء من التجوز أو قد يصح على محمل ما، لكن في الواقع أشراط الساعة الصغرى بعضها مستمر ويظل يزداد شيئا فشيئا حتى تقوم الساعة وحتى تأتي الكبرى وهو مستمر أيضا، فهو واقع وحاصل لن ينقطع بظهور العلامات الكبرى يعني. لكن جرى جرى جرى جرى العرف أن الأشراط الصغرى هي ما يحدث قبل الساعة بأزمان متطاولة وتكون عادة من أنواع من مما يعتاد يعني أمور تحدث ثم تزداد يوما فيوما، كمثلا انتشار الجهل ونقص العلم ونزع البركة من الأوقات، فكل ذلك حاصل منذ أزمان بعيدة. حتى إن بعض كما سيأتي يعني تفصيله بعض الشراح الصحيح لما أتى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أشراط الساعة وأن بين يديها أمورا منها تقارب الزمان وقلة العلم وكثرة الجهل وكثرة الهرج اللي هو القتل يعني بلسان الحبشة، قال بعضهم وما أظن ذلك إلا زماننا، وكان هذا في 400 مثلا، يعني قبل 1000 عام من الآن. وكلما يأتي شارح بعده يقول وقد قال فلان وهذا في زماننا فكيف لو رأى زماننا، وقد زاد فيه الأمر وطن، إلى أن وصل الأمر إلى عهد الحافظ ابن حجر فقال وقد كان يقول فلان في 400 منذ 400 عام، يعني الحافظ توفي سنة 852 في وسط القرن التاسع الهجري، فقال وقد كان فلان من الشراح يقول في 400 أو 500 أن هذا المقصود في هذا الحديث وقع في زماننا نحن ننتظر الساعة، فكيف لو رأى ما نحن فيه الآن بعد 400 عام. ثم نحن نقول الآن فكيف لو رأى الحافظ نحن فيه الآن بعد 700 عام من من من من وقت الحافظ أو قريبا من ذلك. فقال الحافظ والمقصود من هذه الدلائل اللي هي قرب تقارب الزمان وقلة العلم وكثرة الجهل وانتشاره، أن مبادئها بدأت من عهد طويل ثم هي تستحكم كل يوم تزداد، يزداد قلة العلم ويزداد كثرة الجهل، فلا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المناحي. يعني علماء اليوم ليسوا كعلماء الأمس في الأعم الأغلب، قد يكون هناك نوادر صحيح تسبق لأن هناك من أمتي سابقون، كما قال صلى الله عليه وسلم في كل عصر من أمتي سابقون، لكن في النظرة العامة ترى دائما كل عصر أقل في كثير جدا مما مضى، حتى ترى الناس يقولون يعني هذا لن يتكرر، إذا ذكروا بعض العلماء أو بعض الناس النوابغ في شتى الفنون يقول لك هذا الشخص أو هذه الموهبة لن تأتي مرة أخرى، ما تجيش تاني، وبالفعل لا تكاد ترى موهبة تتكرر بنفس الروعة ونفس النبوغ الذي يكتنفها. فهذه الأشراط الصغرى هي التي تبدأ من وقت بعيد، بدأت من عصور متطاولة بعضها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال موجودة، وبعضها يزداد حتى يستحكم، وباستحكامها يكون قد أزفت الآزفة. أما الأشراط الكبرى أو علامات الساعة الكبرى فيتظهر قرب قيام الساعة، يعني بعض العلماء يقول إن من أول ظهور العلامات الكبرى ما هو إلا 200 عام أو 220 أو 130، يعني يختلفون في العدد حتى تقوم القيامة، فتكون الساعة خلاص وشيكة قربت، يعني ما عاد هناك كثير وقت كما يحدث في العلامات الصغرى. هناك قسمة أخرى للعلامات يقسمها أهل العلم فيقولون أن العلامات ما ظهر وانقضى، مثلا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هذه علامة قامت وانتهت بانتهاء حدثها. هناك علامات ظهرت ولا تزال مستمرة حتى تستحكم، كما قلنا مثلا ظهور الجهل وقلة العلم وموت العلماء، فده حاصل وإحنا في نقص في هذه المسائل شيئا فشيئا حتى يأتي على الناس زمان لا يكون فيه شيء من ذلك على الإطلاق وتستحكم هذه العلامة أو هذا الشر. هناك علامات لم تظهر بعد من الصغرى لم تحدث بعد وننتظر حدوثها قبل أن تأتي الكبرى أو في غضون الكبرى، يعني والله يعني إذن التقسيم علامات ظهرت وانقضت وعلامات لم تظهر بعد ثم الكبرى، صحيح، وعلامات لم تظهر ننتظرها. يعني احنا ان شاء الله عايزين مع مشاهدينا في هذه اللقاءات نستعرض جميع العلامات، يعني حتى يكون هذا البرنامج بمثابة بإذن الله مرجعا علميا لجميع المشاهدين، يقولوا احنا ذكرنا أشراط الساعة مع الشيخ مازن، لأن تعرف حضرتك طبعا أن هذا الأمر فيه الغث والسمين، فيه الصحيح والضعيف، فكثيرون يتحدثون في هذه الأمور ولا يبحثون عن صحيح الحديث فيقولون كل شيء، فإن شاء الله احنا هنستعرض جميع العلامات علامة علامة، ونقول للجميع هذه هي العلامات وحسبكم ما سمعتم، يعني بحيث أنهم لا يسمعون لغيره. نحفظ جميعا شيخنا الكريم أن دائما يبدأ الحديث عن أشراط الساعة الصغرى بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، فهذه تعتبر أول العلامات التي نقرأها مع فضلتك الليلة، اللي هي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نطوف حولها، وعايز أفهم يعني الدلالة بين السبابة والوسطى في الحديث. نعم، طبعا أنا قبل أن الجماعك في هذا لي بالتعليق على ما ذكرتموه حفظكم الله، مسألة حصر الأشراط هذا ليس لأحد، يعني إحنا سنجتهد في جمع ما بلغنا وما نظن أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا، لكن نحن لا ندعي الحصر، لأن يعني فوق كل ذي علم عليم، وعلمت شيئا غلط عنك أشياء، وقد يفوتنا حديث صحيح أو نراه ضعيفا ويراه غيرنا صحيحا، فنحن نقول إحنا هذا يعني من أوسع ما يمكن حصره، سنقول إحنا سنحاول أن نأتي على عامة على عامة أو أكثر أو معظم ما ذكر أهل العلم أنه علامة من علامات الساعة الصغرى أو الكبرى، معتمدين في هذا على ما صح في الخبر، لأننا كما بينا أن مصدر هذه المسائل سائل الأشراط الساعة لا تؤخذ قط إلا من كتاب كريم من كتاب الله عز وجل أو من حديث صحيح، حديث صحيح أو حسن مقبول، يعني لا يؤخذ فيها بضعيف الحديث ولا يؤخذ فيها بقول أحد، لا قول علماء ولا من دونهم ولا من بعدهم. فهذا الذي أردت أن أنبه عليه حتى لا يأتي مثلا آت فيجد علامة قد صح فيها الخبر ونحن أرسلناها أو لم نذكرها أو غرفناها. طيب على الأقل نقول هذا ده ضعيف، هذا مرجع صحيح، نحاول ذلك. نسأل الله تعالى السلامة والإعانة والتوفيق والسداد والإخلاص، طيب، وأن يسامحنا على ما قصرنا فيه. بارك الله فيك. أول هذه العلامات كما بينتم حفظكم الله بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الصحيح من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه يمدهما، يعني كأنه صان يفعل هكذا، صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه السبابة والوسطى وكأنه يمدهما. وأيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، قال: وضم السبابة والوسطى، ضمهما هكذا. وعن قيس بن أبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بعثت في نسم الساعة. وهذا حديث رواه الدولابي في الكنى وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: بعثت في نسم الساعة. نسم الساعة يعني المقصود به الأول هبوب الريح، النسم، النسمات أو النسمة هي أول هبوب الريح القوية. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هبت رياح الساعة ببعثتي، يعني كان الساعة هذه عاصفة قوية وقد بدأت نسائمها وبشائرها في الهبوب من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسائم الساعة، يعني أول تحرك الريح، وقد بدأت الريح في التحرك وانفعلت ولعلها تصل قريبا. فأول الأشراط كما يدلنا ذلك الحديث بعثات النبي صلوات الله وسلامه عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى، يدل على القرب الشديد وعدم وجود فاصل. يعني كما أنه ليس بين الوسطى والسبابة أي أصابع أخرى، فكذلك لن يكون هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسبق قيام الساعة، فهو صان آخر الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى أثره تقوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. في بعض روايات هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وعند الترمذي عفوا: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى، فما فضل إحداهما على الأخرى؟ يعني لما نيجي نحط كده الوسطى جنب السبابة، يا ترى كم تعلو إحداهما على الأخرى؟ إيه الفرق بين الوسطى والسبابة؟ لا شيء، فرق بسيط جدا جدا. فكأن رأس السبابة هذا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن رأس الوسطى قيام الساعة، فالأمر أصبح وشيكا جدا، لكن قد يتساءل متسائل فيقول: كيف هو وشيك جدا وقد مضى على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 1400 عام ونيف. مسألة الطول والقصر مسألة نسبية، يعني لو أن شخصا مثلا اقترض من رجل مالا وقال: أشدك بعد 50 عاما، وجاء في آخر 5 سنين قبل سنة 45 من 50، فقال لها: خلاص هانت. يقول لو سئل يقول: خلاص قربت الدنيا، هانت كلها 5 سنين ونخلصك. فهو يقول: هانت وما بقي إلا قليل على 5 سنين، لكنها بالنسبة لخمسين سنة قليل بالفعل. لو أنها حسبت وحدها ابتداء لقيل هذا وقت طويل، 5 سنين وقت طويل، لكن عندما تقارن بخمسين سنة فالخمسين سنة هذه بالنسبة للخمس، الخمس بالنسبة لها قليل ولا شيء. ولهذا قال الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله تعالى مطلع، عالم بما كان وما يكون، يعرف ويرى كل شيء، ولا يحكمه زمان ولا مكان جل في علاه وسبحانه وبحمده. لكن نحن داخل الدائرة، إحنا كبشر وكمخلوقات محجوبون بالوقت، محجوجون به، مقيدون به. فالواحد بينظر على حسب وقته، الواحد منا يرى نفسه وقد مثلا بلغ 40 أو 50 فيقول يعني مضى وقت طويل. لو قيل له بعد عام يقول عام، يعني العام هذا بالنسبة للمرء منا مرحلة زمنية كبيرة، وقت طويل من من من, من الزمن. لكن بالنسبة لله عز وجل هذا ليس بشيء، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لو إحنا أخذنا وإحنا حسبنا هذه الحسبة من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، كيف كم مضى من الوقت عند الله عز وجل على حساب الله عز وجل؟ يوم وكم ناش نص كمان، يعني اليوم لغاية الساعة 11 الظهر ولا حاجة، فيوم ونص ده مش وقت. لأن واحد يقولها يقول لك يعني قريب إن شاء الله، عد عليك قريب يومين كده ولا حاجة، فيومين دولي يعني في الحساب الإلهي 2000 سنة. فإحنا إذن بالفعل ما مضى على بعثة نصرة إلا قليل، إلا قليل جدا. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين لم يجاوز فيه الحقيقة، ولم وصدق صلى الله عليه وسلم وبر وحق قوله صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلنا قولهم فما فضل أحدهم على الأخرى، يعني الإيش؟ إن المسألة مسافة قريبة جدا لا تكاد يعني تغري أحدا يعني بكثرة الأمل أو بطوله. ولهذا هذا المعنى يعني أثر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر على كل من صدقه في هذا صلوات الله وسلامه عليه. يعني كل من يصدق هذا الحديث عندما يسمع عن الساعة كأنما يراها رأي العين. فترى هذا أحوال حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر لا يزال يبكي حتى تخط الدموع في وجنتيه سبيلا. وعلى هذا يأتي من بعدهم من التابعين ومن بعدهم، حتى إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما يقرأ آيات من كتاب الله يتحدث عن الساعة لا ينام الليل كله ويقول إنها وشيكة. وهذا هو المعنى الذي فهمه الصحابة وصدقوا به. نعم، هل ثبت في الروايات إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث عن الساعة يعني يعقد مجلسا لذلك، أم أنها كانت كلام يأتي وسط الحديث العام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يذكر أصحابه وكان يعني يعلمهم حسب ما اتفق، يعني كان يتخولهم بالموعظة كراهة السائمة عليهم كما يقول ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يعني لا يكثر من حديثهم حتى يملوا، وحسن لا يمل أصلا صلوات الله وسلامه عليه. لكن عندما يأتي داع يدعو إلى جمع الناس يجمعهم، وقد دعا إلى ذلك مرة دواعي فجمعهم مرة وأجلسهم من الفجر إلى قريب الليلة الثانية، وقام صعد المنبر وأخذ يحدثهم من الصبح حتى الظهر، من الصبح حتى الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد يحدثهم حتى العصر، ثم نزل فصلى، ثم ظل يحدثهم حتى المغرب، ثم نزل فصلى وحدثهم بحديث طويل ذكر فيه كل شيء. ما ذكر من شيء هو كائن إلا أخبرهم به. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. فأعلمهم أحفظهم، الذي يحفظ سريعا هو أعلم الناس بهذا الذي ذكر. ولهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين كما في الصحيح يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، اللي هو 5400 حديث اللي قلنا دول، ده أحد الوعاءين. وأما الآخر الوعاء الثاني الكتاب الثاني أو العلم الآخر فلو بثثته قطع مني البلعوم، لو نطأت منه بحاجة ممكن أموت فيها. وقد تكلم منه بشيء رضي الله تعالى عنه، فكان مما تكلم به من أنه كان يتعوذ بالله من إمارة الصبيان ومن رأس الستين، كان يتعوذ بالله تعالى من إمارة الصبيان أن يتأمر عليهم صبي، وقد حدث هذا في عهد بني أمية. ومن أن يدركه رأس الستين فمات قبل هذا رضي الله تعالى، ولم يدرك رأس الستين اللي هو أول خلافة الصبيان من بني أمية. فقال أهل العلم أن هذا الوعاء الذي خبأه أبو هريرة ولم يحدث به الناس كثيرا كان متعلقا بهذه المسائل بالفتن والملاحم، وكان فيه ذكر بعض الناس بأسمائهم وبيوتتهم وأحوالهم، بحيث لو ذكر ذلك وصرح به لربما جر على نفسه الفتنة وقتل أصحابه. فلهذا كان سكوته من باب الحكمة ومن باب أن ترجيح المصالح. يعني هو لو تكلم بهذا الكلام وقال فلان وجاء في وصفه كذا وكذا وتكلم بأسماء أناس ربما قامت الدنيا عليه، ثم إن ليس في ذكره ما كبير منفعة، لأن هذا سيحدث لأن هذا قد ذكر الصلاة وأخبر الله أنه واقع. فذكره سيكون في مضرة فقط أن يكون في منفعة، ولهذا أضرب عن ذكر ذلك. هل شارك أبو هريرة في هذا المعنى أحد من الصحابة؟ كثيرون من الصحابة، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان يسأل عن الشر وعن الفتن، وكان له بها يعني ولع خاص. تعرف المذكور اللي احنا كنا بنتكلم عنه سابقا كان قد سخر من هذه النقطة، اشمعنى أبو هريرة يعني؟ لا ليس هو وحده، لكن هو جاهل لم يطلع على شيء ولا يعرف شيئا، لكن لما ترى حديث الفتن ترى فيها كل الصحابة تقريبا، زيد بن ثابت وأم حبيبة و وأبو هريرة وأنس بن مالك وعمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان، وترى كثيرا جدا من الصحابة الأجلاء يرون أحاديث الفتن لم يتفرد بها كلها أبو هريرة، بل كما قلنا إن أحاديث أبو هريرة رضي الله عنه على كثرتها لا يكاد يتفرد فيها بشيء. يعني لما تيجي تخرج هذه الأحاديث ترى أن عامتها القسم الأكبر منها جدا لا يتفرد به أبو هريرة، فإذا روى حديثا مثلا في فضل الصوم رواه غيره أنس وفلان وفلان العديد من الصحابة لم يتفرد بشيء. فكذلك في الفتن هذا الوعاء الذي كتمه أبو هريرة أو خاف أن ينشره لظروف ما روى غيره بعضه، ونحن نتكلم بهذا هو الآن فكيف وصلا؟ بارك الله فيك. إذن أول أشراط الساعة هي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه. ننتقل إلى رقم 2 ستكون يعني برضو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أدلة على ذلك. وطبعا يعني يعذرنا الناس، إحنا يعني بنحاول نحن ننجز في الأمر ونختصر الكلام اختصارا، وإلا فإن كل واحدة من هذه العلامات تحتاج إلى بسط قد يسع حلقة كاملة، لكنها كثيرة جدا، ولو جلسنا نفرد لكل حلقة لكل علامة حلقة أو لكل شرط حلقة كاملة، والأشراط كثيرة جدا، ربما احتجنا في ذلك إلى 200 أو 300 حلقة على الأقل، وهي تستحق هذا، لكن إحنا ما لا يدرك كله لا يترك قله كما يقول أهل العلم، فسنتكلم بإيجاز هذه المرة. وكثير من المشايخ الأجلاء والفضلاء قد توسع وبسط الحديث حول هذه الأشراط بما يغني عن بسطه الآن، فنحن الآن نقصد من ذلك إلى إمكان إلى ما يمكن من الحصر ما استطعنا يعني كما أسلفت. ولهذا سيأتي الكلام شيئا ما يعني يعذرنا الناس على الاختصار وعلى الإسراع في ذكر هذه الأشراط لكثرتها كثرة يضيق عن تفصيلها وبيانها هذه الحلقات القليلة. نعم. العلامة الثانية أو الشرط الثاني من أشراط الساعة الصغرى موت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وقد روى البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة. أعدد ستا يعني عد ست علامات أو ست أشراط بين يدي الساعة موتي. فذكر صلوات الله وسلامه عليه أن أول واحد من هذه الستة التي تعد قبل الساعة موته صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الستة سيأتي كل واحد منها في موضعه فلا نصيل بكثرة تردادها. إذن ذكر منها موت النبي، موت النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بهذا النبي بنفسه، قال أعدد ستا بين يدي الساعة، لو هذه الست حصلت فالساعة خلاص أصبحت على الأبواب، وذكر أول هذه الست التي ينبغي أن تعد موته صلوات الله وسلامه عليه. وكان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي حلت بالمسلمين، وكان كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. يعني يقول رضي الله تعالى عنه أنهم تغيروا، أحسوا بهذا الفارق الشاسع والبون البعيد بين وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم معهم ورجوعهم إليه في كل كبير وصغير، ويعني التفافهم حوله صلوات الله عليه وسلامه، وبين افتقادهم هذا النور الأعظم وبين ذهابهم من بين أظهرهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحافظ ابن حجر يريد أنس بن مالك بهذا أنهم وجدوها يعني قلوبهم تغيرت عما عهدوه من حياته صلوات الله وسلامه عليه من الألفة والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب، يعني صاروا كالأيتام، ولهذا طاشت عقول كثير منهم حتى إن رجلا من أحزمهم وأشدهم عقلا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون فعمر، إن يكن في أمتي محدثون يعني من يأتيهم الإلهام موافقا للحق ملهمون فعمر، وعمر كان حازما حزما لا يخفى على أحد، وكان يخافه الشيطان. عمر لما علم بذلك طاش عقله وأخذ يهذي ويقول كلاما لا يقول، من قال إن محمدا مات فلا سأقطع وسيرجع محمد، بل ذهب كما ذهب موسى، ولا يرجعن فيقطع أيدي أقوام وأرجلهم، زعموا أنه مات وقال كلاما كثيرا حتى سكنه أبو بكر ورده للصواب لما سأل عليه قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فيقول عمر: فكأني لم أسمعها إلا الساعة، كأني ما سمعت هذه الآية قبل اليوم، وكان يقرأها كثيرا. فإذا تطاشت عقول كثير من الصحابة وأثر فيهم هذا الحدث أثرا ضخما جدا، وكانت هذه كما يقول الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: كانت أول قاصمة من قواصم الظهر. كان موت النبي صلى الله عليه وسلم أول قاصمة من قواصم الظهر وقعت على الصحابة بعدما مكثوا وعاشوا في كنفه 23 سنة ينعمون برؤية وجهه صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، ويلتفون حوله ويوجههم في الكبير والصغير، ويرجعون إليه في خاص أمرهم وعامه. بعد كل هذا هذه الألفة وكل هذا النور وكل هذا التعود على الخير، فجأة لا يجدونه بينهم صلوات الله وسلامه عليه. حتى إن ابن مسعود مرة لما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجن يقول: فبتنا بشر ليلة، لما وقع في خواطرهم أنه قد اغتيل صلوات الله وسلامه، قال: فبتنا بشر ليلة، يعني بتنا ليلة ما بتنا مثلها قط. وضع صعب صعب كما يحس أبناء البيت الواحد لما يفقدوا عائلهم وأباهم. يعني انظر إلى إلى إلى أطفال الصغار عندما فجأة بعدما كان أبوهم هذا يمدهم بما بكل أنواع الرغد والترف ويقضي لهم حوائجهم ولا يعني يخلي بينهم وبين الدنيا والناس، وفجأة وهم في أشد حاجة إلى هذا العائل الذي يكفيهم كل شيء ويرجعون له في كل شيء، فجأة يموت هذا العائل. فانظر إلى شكل هؤلاء الصبيان وإلى شكل هؤلاء الأيتام، وهم لا يملكون لأنفسهم شيئا ساعة إذ، وكيف يؤثر فيهم هذا الفراق. فكذلك كان موت النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كان أمرا عظيما جدا. ولهذا كان في جواب أم أيمن رضي الله تعالى عنها لأبي بكر وعمر لما كان يزوراها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: فلما انتهي إليها بكت فقال لها: ما يبكيك؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله. ولما أنا عارفة دي كويس، وأنا ما أبكيش على أن النبي فقد شيء أو النبي يعني خسر شيئا بموته أبدا، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال: فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان رضي الله تعالى عنهما، أبو بكر وعمر، لأنها نقلت لهما لوعتها التي يشعر بها أبو بكر وعمر، ولكنهم يحاول أن يعني يشغل أنفسهما بأي شيء حتى يستطيعان حمل الأمانة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: إن أول أمر دهم الإسلام موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقلنا منذ قليل عن سلفه أبي بكر بن العربي المالكي صاحب العارضة، وهو غير ابن عربي الصوفي النكرة، عربي النكرة، هذا ليس ما ننقل وأقوله ولا نعتني بها أصلا لما قاله العلماء فيه، لكن ابن عربي المالكي يقول رحمه الله تعالى، يقول: إن أول القواصم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعصم الله المسلمين منها بخلافة أبي بكر الصديق. حتى أبو بكر رضي الله عنه بعدما جرى هذا الحدث يقول: فلا تحدثن حوادث من بعده تعنى بهن جوانح وصدور. كان هذا أول انخراق الأمر وبداية النزول، يعني كان أول كان نهاية الصعود حيث النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، ثم بدأ النزول من بعده صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يقول: فلا تحدثن حوادث من بعده تعنى بهن جوانح وصدور، يعني سيؤرق ما سيجري للإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل قلب وكل صدر مهتم بأمر المسلمين. وقال الصفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنها: لعمرك ما أبكي النبي لفقده، ولكن ما أخشى من الهرج آتيا. يعني أن ما سيحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن ومن الخلاف ومما يعني يحدث لأصحابه من بعده وأمته من ورائه هو الذي يخشى على المسلمين منه في الواقع، ليس شيئا آخر. نعم، فكانت هذه هي العلامة الثانية من أشراط الساعة الصغرى. نعم، بارك الله فيك حبيب. فيكم بارك. وقبل اسمح لي يعني قبل أن ننطلق إلى العلامة الثالثة والشرط الثالث، نفتح باب الاتصالات الآن. يمكن لمشاهدينا التواصل معنا عبر الهاتف لمن يحب ويرغب في المشاركة وسؤال فضيلة الدكتور عما نتحدث حوله. شيخنا الحبيب، لعل العلامة الثالثة هي قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. يعني أسمع كلاما أو سمعت يعني كلاما في محاضرة لفضيلة الدكتور زغلول النجار تكلم عن هذا الأمر وقال أنه كان سببا في دخول العديد من المهتمين بأمور الفلك في الإسلام، خاصة أولئك رواد الفضاء الذين ذهبوا في رحلة ربما تكلفت الملايين المليانة من الدولارات لوضع علم أمريكا فقط على سطح القمر، فجاءهم رب العالمين بأنهم اكتشفوا هذه الحقيقة العلمية أن هذا السطح يعني بيسموه يعني المجرد الصخري هذا الصخري اللي هو القمر مشقوق من قبل، فكانت علامة كبيرة من علامات صدق القرآن الكريم وصدق بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنتحدث عن هذه العلامة بعد إذن فضل. طبعا صدق الله عز وجل حيث قال اقتربت الساعة وانشق القمر، فهذه الآية الكبرى من علامات الساعة الصغرى، وإنما كانت صغرى لأنها كما قلنا قديمة وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه المعجزة من أمهات معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف هذه علامة ومعجزة في نفس الوقت، وده ليس هناك مانع يعني يمنع من ذلك. كما قلنا العلامات مش كلها وحشة، يعني ليس معنى علامات الساعة وأشراط الساعة أنها كلها حاجات فتن حرام أو حاجات غلط أو مصائب أو فتن، بل بعض من هذه العلامات يكون معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات لأمته من بعد أن تنتفع بها الأمة بعد ذلك، وبعضها يكون من مفاتيح الخير كبعثته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أعظم حدث جرى للبشرية على الإطلاق، بعثة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك انشقاق القمر هذا علامة من علامات الساعة كما ذكر ربنا، والذي قرنه بالساعة الله عز وجل، قال اقتربت الساعة وانشق القمر، كان يعني يريد أن يقول جل فعلاه سبحانه وبحمده كان معنى الكلام أن انشقاق القمر علامة من علامات قرب الساعة، وما دام انشق القمر فها هي الساعة قد اقتربت، اقتربت الساعة وانشق القمر. فهنا الارتباط بينهم ارتباط شبه سببي، يعني أن هذا متعلق بذلك وأن هذا سبب من أسباب حدوث الآخر. يعني والإمام النووي يقول وينقل عن القاضي عياض المالكي رضي الله عن الجميع يقول انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، من كبرى المعجزات، لأن هذه معجزة عالمية لا تخفى على أحد، أي شخص يومها على وجه الأرض ينظر للسماء، والعرب لم يكن يشغلهم عن السماء شيء كما يشغلنا نحن الآن في بيوت مغلقة وشقق مغلقة وحتى ساحتنا مغلقة، فلا تكاد ترى الواحد منا ينظر للسماء إلا قليلا. يعني لو سألنا أي شخص آخر مرة نظرت للسماء كده بالليل وتمعنت في النجوم والقمر متى، فتقول أيام مثلا لما يكون الكهرباء مقطوعة وأيام ما كان بحب ولا حاجة كان بعد النجوم يعني في عز الظهر. طيب أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن كيفية انشقاق القمر، ووردت إلينا الأدلة في هيئة الانشقاق، ولكن اسمح لي أتلقى هذا الاتصال من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. الله يمسيكم خير جميعا وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. وإياكم الله يحفظ. الله فيك. والله يمكن أحكم فضيلة الشيخ إذا سمحت للشريف. بس إذا في مجال يعني قلنا نفس الحديث اللي أحد حكى في بداية البرنامج. وإذا سمحت لي سؤال يعني. نفس أي حديث تقصد؟ الأشراط الساعة الستة. أقعد ستا بين هذه الساعة؟ حاضر إن شاء الله. طيب إيه سؤالك؟ نصحت الشيخ إذا كان رجلا مسافرا في رمضان وقد أخذ الرخصة وحضر ربه بصلاة العصر وطهرت زوجته بصلاة الظهر، فهل يجوز له مجامعتها في نهار رمضان؟ طيب بارك الله فيك، إحنا عندنا برنامج الفتاوى بيكون الساعة 5 بتوقيت القاهرة كل يوم على قناة الحكمة وقناة أعمال في بث مشترك على الهواء مباشرة. احنا نرجو من المشاهدين أن تكون الأسئلة في إطار برنامج أشراط الساعة. احنا إن شاء الله هنقول حديث أعدد ستا بين يدي الساعة بعد إذن الشيخنا، طبعا حضرتك هتقوله، ولكن أعود إليك بسؤالي عن كيفية انشقاق القمر وما ورد أو ما صح فيه من أدلة. فكما قلنا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول قال القاضي عياض انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد رواها عنه عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها، وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالفين للملة وذلك لما أعمى الله تعالى من قلوبهم ولا إنكار للعقل فيها، لأن القمر مخلوق لله عز وجل يفعل فيه ما يشاء. يعني كما هي أصبحت عادة الآن جماعة منكر السنة عموما ومنكر القرآن ومنكر الدين كله، عندما يتكلمون يبدأون بهذه المسألة، يقولون ليس هناك انشقاق للقمر. طبعا القرآن بيقول وانشق القمر، يعني إيش الإشكال في هذا؟ فينكرون كل ما صح في ذلك ويقولون هذه أخبار أحد. نقول لهم كذبتم، هذه ليست أخبار أحد، قد روي هذا عن جماعة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض أهل العلم عد ذلك من المتواتر. وقد ساق الإمام مسلم في صحيحه روايات كثيرة من ذلك، منها حديث أنس أن أهل مكة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية أراهم انشقاق القمر مرتين، لم يقع هذا مرة إنما وقع مرتين. ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي عند مسلم أيضا، انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقين، فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا، أخذ ينادي على الناس من أهل مكة من المشركين ومن المعاندين ويقول لهم اشهدوا ها هو القمر ينشق. وقال ورأوه كما في الحديث الآخر عن ابن مسعود أيضا قال بينما نحن مع نصر بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه يعني أمامه، فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا يعني انظروا هذا القمر، القمر لأي شخص على وجه الأرض لا يمكن هذا الأمر، هذه معجزة حسية ليس فيها دخل للعاقل ولا حتى لشيء يعني إطلاقا، بل هذا أمر مشاهد بالعيان. والعلماء كما ذكرت لما صعدوا القمر في الأونات الأخيرة صور بعضهم هذا محل هذا محل الانشقاق محل هذا الرسخ والانشقاق بعد ذلك والالتحام بعد ذلك. فهذا الأمر مما لا ينكره أحد، بل إن أهل العلم كما ذكرتم بالفضاء ممن يعني يبحثون العلم للعلم، عندهم شيء من الحيادية والإنصاف، ويعني يبحثون بإنصاف، ليس عندهم نتائج مسبقة ولا يصدرون على أحد. لما بحثوا الأمر بأنفسهم ثم تأكدوا بأخذ عينات من هذه الأرض المنشقة وتأكدوا أن هذا الشق طولي في القمر كله وأنه ليس في قطعة منه معينة، أسلم كثير منهم جدا. في حين كثير من المسلمين وللأسف ومن يدعون أنهم قرآنيون أو عقلانيون تتلى عليهم هذه الآيات بالليل والنهار فيفكرون كيف يردونها، ويعني يبحثون عن شيء يصدون به عن سبيل الله عز وجل، وقلوبهم أقسى من الحجر لا يؤثر فيها لا قرآن ولا علم ولا شيء، فلله الأمر من قبل ومن بعد. فهذا الانشقاق انشقاق القمر الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة الصغرى، وإنما كان مع كونه معجزة ضخمة علامة صغرى لأنه كان في عهد النبي بعيدا عن الساعة بهذا الوقت الطويل يعني. والله تعالى أعلم. طيب شيخنا الحبيب معنا الأخ رمضان على الهاتف بعد إذنك. السلام عليكم أخي رمضان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا. والله كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ سؤال. اتفضل. والله فضيلة الشيخ حضرتك ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا وأنا أنا أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى، وفي حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة بنفس السبابة والوسطى. نعم. أيوة. بس العلم عايز أعرف يعني هو الـ الرابط ما بين الاثنين، يعني إذا كانت استخدام السبابة والوسطى في الحديثين يعني طيب صلى الله عليه وسلم يعني مسافة طويلة، أشرح الشيخ فضلة الشيخ بأنه المسافة طويلة يعني 1400 سنة. طيب الشيخ هيوضح لحضرتك. لا طبعا حسن لابس. طيب الشيخ هيوضح لحضرتك النقطة دي وأشكرك على هذا السؤال الطيب، جزاك الله خيرا. تفضل شيخنا. طيب احنا كما هي العاده سنرجع نخلي اسئله في الاخر. طيب طيب حضرتك عايز تضيف حاجه في مساله انشقاق القمر؟ لا يعني هذا الخضر فيه. طيب احنا عايزين نستاذن حضرتك احنا عشان بس الوقت قرب على الانتهاء. ان احنا نبدا الان في اعلان اسم الفائز قبل ما ندخل في علامه الساعه التي تلي ذلك الرابعه، حتى يتمكن اخواننا في غرفه التحكم من الاتصال. انت حضرتك بس هتتكرم مشكورا، تسحب رقم وتقول لي الرقم كام. بسم الله. طب يعني العب كده في عشان الحياديه المطلقه. حاضر. عشان دي عمره يعني طبعا حاجة مش بسيطة. احنا طبعا بنشكر الشركة الراعية شركة مودة للحج والعمرة من الامارات على تكرمهم برعاية هذه المسابقة. 34 رقم 34. الأخ أو الأخت نور من العراق، صاحب لقب نور من العراق، هو صاحب أو صاحبة لقب جائزة الليلة العمرة المقدمة من شركة مودة لحج والعمرة. إخواننا في غرفة التحكم سيقومون بالاتصال الآن إن شاء الله بالأخت أو الأخ نور من العراق. شيخنا الكريم، العلامة رقم 4. نعم والله، يعني سنبدأ يعني احنا بين هناك علامات كثيرة. طبعا الإشكال إن ما عندنا ترتيب، لا رقم 4 اللي هنقوله المشاهدين يعني. نعم مش في وقوع العلامات يعني. نعم أنا نعم أقول نعم. فيما نذكره نحن. نعم هو هذا الكلام أردت أن أنبه عليه حتى لا يقع عند بعض الناس شيء من اللبس يعني. نعم. ليس هناك نصوص ترتب العلامات الصغرى ترتيبا واضحا، يعني ما في عندنا نص معتمد صحيح يقول هذا قبل ذاك أو هذا بعد ذاك أو هذا يقع في أي وقت. فنحن لهذا المعنى سنذكر الأشراط هكذا حيثما اتفق، لن يعني لن نتعنى ترتيبا معينا حتى لا يقال هذا قبل أو هذا بعد، فقد نذكر شيئا قريبا وقد نذكر شيئا يعني بعيدا شيئا ما. ولهذا ردت التنبيه حتى لا يقع في وهل بعض الناس أن ما نذكره على الترتيب، فيظن أن شيئا ذكرناه مثلا سيأتي بعد 20 أو 100 سنة أو 200 عام قبل شيء وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده. نعم. لا نقصد الترتيب الزمني، الترتيب في عرضنا نحن بالضبط هذا. هو ذلك يعني من أشراط الساعة الصغرى أيضا فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس، وهذا جاء في الحديث حديث عوف بن مالك رضي الله عنه الذي سنذكر كلما يأتي ما يتعلق به نذكر منه جزءا لن نذكره كاملا حتى لا ينساه أحد. الستة لو ذكرناها مرة واحدة سينساها الناس، لكن كلما نذكر منها واحدا نركز عليه وفي آخر الست سيحفظه الجميع إن شاء الله عز وجل. حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها فيما ذكرنا قال موتي، وذكر في هذه الستة أيضا قال وفتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس. وقد وقع هذا بالفعل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام 16 للهجرة. نعم. كما ذهب إلى ذلك أئمة السير، وذهب عمر رضي الله تعالى عنه بنفسه وصالح أهلها وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس. وروى الإمام أحمد من طريق عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب الأحبار أين ترى أن أصلي يعني في بيت المقدس، فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر ضاهيت اليهودية، لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. فتح بيت المقعة وعن ملابساتها وعن هذه العظمة الإسلامية التي وقعت لعمر رضي الله تعالى عنه وكيف أنه حقق أعلى ما يمكن أن يحققه قائد مسلم، رجل يومئذ تهابه الدنيا جميعا والأرض وإمرتها بين يديه والناس إما تحت لوائه أو يخشون منه أو مستعدون للدخول تحت لوائه، ومع كل ذلك يذهب في منظر خاشع متواضع ليس فيه شيء من الأبهة، بل يعتقب كما كان يفعل رسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يعتقب هو وصاحبه فرسا، الفرس اللي رايح عليه عمر من المدينة إلى بيت المقدس، يعني رايح معه واحد بيركب عليه هو يركب مرحلة وصاحبه يركب مرحلة، الإنسان كان يفعل هذا يوم بدر، ما كانش معهم أفراس كثيرة، فكان كل كان معهم من يكون معهم بعيرا كثيرا، فكان كل ثلاثة يعتقبون بعيرا يركب كل واحد منهم مرحلة يعني مثلا محطة أو مسافة وينزل ويسحب البعير للباقين، والإنسان جاء عليه الدور فنزل وأركب أصحابه، فقال رسول الله يعني ما ينبغي خليك على البعير، فقال ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، لا أنتم أغنى يعني لا أنتما أقوى مني جسدا وقوة تحمل ولا أنتما بأرغب مني في الأجر من الله عز وجل وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فعمر بن الخطاب لما يأتي عليه مقام مثل هذا يتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحب الكامن في نفوس الصحابة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، حب شديد جدا، يعني لا يجد أحدهم بدا من تقليد صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل كبير وصغير، تهفو نفوسهم إلى هذا، لا يملكون أنفسهم في ذلك، وعبد الله بن عمر بن عمر لما يركب الناقة ويأتي فيدور في الموضع الذي دار فيه صلى الله عليه وسلم بناقته فيقال له يعني هذا من فعل الناقة ما دار لكنها دارت هكذا برأسها فقال لعل خفا تواطئ خفا هذا منتهى الحب, هذا حب لا يعني لا, لا, لا, لا, لا يقال فيه للشخص افعل إنها سنة فيقول دي سنة يعني اليوم الذي يحدث من عامة الناس هذا أمر في غاية العجب عندما تأمر مسلما بشيء من السنة تقول له قال صلم كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيقول لك يا سيدي دي سنة, دي سنة كأنها حاجة يعني السنة ما بتعملش يعني السنة هذه تلقى أين حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس. فعمر بن الخطاب ينتهز الفرصة فلما ويدخل بيت المقدس يوم يدخله أيضا وخادمه هو الذي يركب البعير يأتي حتى آخر مرحلة من مراحل دخول بيت المقدس اللي هو على يوشكون أن يروا الباب ويأتي الدور على الخادم فيركب الفرس أو الناقة ويسحبها له عمر رضي الله تعالى عنه حتى يدخل المدينة بهذا المنظر فيتعجب أهلها من القائد أين الأمير وأين الخادم ثم يعني يبكي قساوستهم وكبراؤهم لأنهم يرون أن هذا صفة من يفتح هذا البيت المقدس في كتابهم يفتح أمير أو رجل هذا حاله. نعم جزاك الله خير شكرا حبيب. أنا بس عايز أقول إن اتصلنا بالأخت نور والهاتف لا يرد فأرجو يعني كما أخبروني المراقبين عن شيت رسالنا أخت مباركة وفازت معنا قبل كده في مسابقة الصحابيات فنرجو أن تتكرم بالرد عن الهاتف حتى يعني نتلقى بياناتها ونهنئها على مسابقة أو فوزية في المسابقة بجائزة العمرة الأولى في مسابقة الحكمة. معي على الهاتف الأستاذ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. قطع الاتصال. السلام عليكم. طيب أنا بقي لي دقيقتين شيخنا عايزين بس نعلق على سؤال الأخ الكريم لما قال أنا والساعة كهتين وحديث أنا وكفل اليتيم كهتين. والله نحن يعني كما تعلم اتخذنا منهجا في الأسئلة لا نجيب إلا في حلقة قادمة حتى نراجع أنا يحضرني الآن إجابة هؤلاء لكن هذا منهج لن نخرج عنه. طيب. سنعد الإجابة ونجيبه في أول حلقة القادمة إن شاء الله. طيب. هذا دائما إن شاء الله نعدك أخي الكريم بالإجابة الحلقة القادمة ستكون يوم السبت غدا عطلة لبرنامج أشراط الساعة لكن هيكون معكم في نفس الوقت البرنامج الجديد الفريد على شاشة الحكمة وشاشة الأعمال برنامج الحياة الرقمية ويقدمه المهندس وليد عبد المقصود. أرجو أن تتابعوا غدا. كما باسمكم أشكر فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي على هذه الحلقة الماتعة. أشكرك شيخنا الكريم وعلى أمل أن يعني نستمر بإذن الله عز وجل في هذه اللقاءات الطيبة. أشكر جميع مشاهدينا الذين يتابعوننا على أمل اللقاء بكم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشراط الساعة تنذرنا عصيان الرب تحذرنا أشراط الساعة تخبرنا عن زيغ قلوب ترهبنا يا رب ارحمنا من هم وبداية يوم يحشرنا أشراط الساعة